إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. الجمعة. صباح الخير. أربعة ربيع الأول 1441 هجرية، 1 نوفمبر 2019 ميلادية، 21 بابا 1736 قبطية. صباحكم سعادة. فريق العمل بيتمنى لكم كل الخير النهاردة وتحقيق الأمنيات وتحقيق الدعوات إن شاء الله يا رب. أماني هلال مهندسة الصوت وداليا محمود مخرجتنا، وأنا معاهم بأشارككم هذه الأمنيات. صباحكم خير. بندردش ورانا إيه ورانا إيه، بنحكي ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومن يا بلدينا وبلدكم ايه، احسن ناس سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل، سوهاج يا حبيبي يا زعل كده باقي المحافظات مننا. دليدة بتغني لسوهاج وبتغني لكل المحافظات اللي احنا عاوزين ناس هيقولونا في مناسباتهم بيعملوا ايه، وده موضوعنا. يعني كل واحد من حضرات المستمعين يقول لنا محافظته ايه وفي مناسبة ما بيعملوا ايه. طبعا محافظتنا احسن ناس فيها. وكمان هنقول لكم مسابقه خفيفه، بس يعني انا يعني عرفت من خلال مشاركات حضراتكم انها سهله. كلكم عرفتوا مين اللي بتغني الاغنيه اللي هنسمع مقطع منها دلوقتي. ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي اللي بحبه ناطر لي بالسيارة يا دادا يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي اللي بحبه ناطر لي بالسيارة حبه حبه ما بقدر حبي وعيونه خلت قلبي مثل ما بالسيجارة قالولنا مين صاحبة الصوت ده؟ وكل المحافظات ناس هيقولولنا بيعملوا ايه في مناسباتهم، اي مناسبة، بس كل واحد يختار مناسبة واحدة بس يقولولنا بيعملوا فيها ايه. على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 275-293-302-275-4824. موضوعاتنا النهاردة خفيفة، صباحكم سعادة. يلا بينا حبيبنا الصغيرين نسمع لقائنا بعده من تاني نرجع لمساهمتكم. برامج الأطفال تقدم موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا أكرم بهلول دايما عنده فضول يسأل في المعقول ويسأل في اللي مش معقول، ودي طبعا حاجة مسببة له مشاكل على طول. مبروك شنطة المدرسة الجديدة يا يوسف. شكرا يا أكرم، الله يبارك لي. قولي بقى انت شاري الشنطة دي من أي محل؟ عشان أنا عايزة أروح أشتري واحدة زيها. لا دي خالي جابها لي من ماليزيا. مش معنى يعني ماليزيا، اصله بيشتغل هناك. ويا ترى بقى بيشتغل ايه؟ مهندس بترول. الله، طب ما يشتغل هنا مهندس بترول. هو يعني مفيش هنا بترول؟ اكيد هناك دخله اكبر. ليه هو بياخد كده؟ والله ما اعرفش، بعد اذنك. الله، هو مش زعلان كده ليه؟ اصلك بتسأل في اللي ملكش فيه. ايه ده، انت جبت الساعة دي منين؟ تاني تاني يا اكرم. صاحبنا أكرم بهلول لسه بيعاني من شدة الفضول، قاعد في النادي بيتفرج على ماتش في التلفزيون. لو سمحت ممكن أخد الكرسي الزيادة ده؟ لا معلش، ابني جاي دلوقتي. طب هنروح لحضرتك جيني من البيت طبعا. ايه ده، طب هو ليه مجيش لحضرتك على طول؟ عشان انا جاي من الشغل مش من البيت. طب يا ترى بقى وحضرتك بتشتغل؟ انا محاسب. في بنك بقى ولا شركة ولا ايه؟ في شركة. ويا ترى بقى شركة ايه؟ بقولك ايه، اتفضل خد الكرسي خلاص، وخد الترابيزة كلها لو عايز. استنى رايح اشوف الماتش في حتة تانية. حتة تانية فين؟ يا لهوي. صاحبنا اكرم بهلول قاعد زعلان على طول. انا مش فاهم بس هي الناس زعلانة مني ليه وسايبيني لوحدي؟ اصلك يا اكرم بتسأل في اللي مالكش فيه. غصب عني ببقى عايز اعرف اي حاجة وكل حاجة. وليه طب اعمل ايه؟ تركز في الحاجات اللي تخصك ومتشغلش نفسك باللي يخص غيرك، هتلاقي نفسك وفرت وقت والناس تحبك ويكتر خيرك. فعلا كلام صح. طب انت بقى عرفتي منين؟ قريته زمان في كتاب. واسمه ايه بقى الكتاب ده؟ مش فاكرة دلوقتي. طب انت مش فاكرة ليه؟ تاني يا اكرم. لان الحلوة زينا وتخلص حبنا بدي ولا حد ابدا منا هيعيش في الدنيا وحيد وحيد. يلا نغني ونقول لاصحابنا اللي بيتشاقوا يا اصحابنا، مش معقول مثل الانسان اخلاقه. يا اصحابنا مش معقول مثل الانسان اخلاقه. بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و إيهاب ناصر، عمر محمد، ساجد محمد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. في القاهرة ساعتنا الثامنة إلى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلام. أعزائي المستمعين أهلا بكم. معظمنا وأنا واحد منهم بنحب الجو الممطر، بنحب الجو المغيم، ليه طبيعة كده خاصة مرجعيتها طبعا حالة الشجن والرتابة اللي موجودة في الجو اللي احنا مش متعودين عليه، اللي هو الجو الممطر، الجو اللي فيه غيامة، بيبقى جو مختلف علينا شوية. انا يعني انا وكثير بيعشقوا هذا الجو، لكن في المقابل بقى كم احذره، كم نحذر هذا الجو. ليه؟ على مستوى القيادة وعلى مستوى السلامة على الطرق موضوع خطير جدا، موضوع انزلاق للسيارات، موضوع عدم رؤية. ففي عدد من الإجراءات لابد ان احنا قلناها ولابد ان نكررها على السادة مستخدمي الطرق انهم يعملوها. اول حاجة نتأكد بقى من ان مساحات المطر شغالة ووجود مياه في قرب المياه، يعني اجراء لابد ان نتأكد منه وانا داخل على فترة الشتاء. الحاجة الثانية الكاوتش والاطارات تبقى فيها عمق نقشة مظبوط، الاطارات سليمة، دي حاجات مهمة جدا. بعد كده بقى وانا ماشي على الطريق اخفض السرعة بشكل كبير، ما التزمش بالسرعة القانونية، لا اخفض عن السرعة القانونية عشان السيارة ممكن تنزلق. طبعا نتيجة وجود أتربة مع سقوط الأمطار عليها بتعمل طين على الطريق، بتعمل زلق، العربية تزحلق، تدوس فرامل مفيش فرامل أو تنزلق. حتى التحكم كمان، التوجيه للسيارة بيبقى فيه صعوبة، وأعتقد كلنا بنجرب المياه، يعني كأنك ماشي على حاجة في انزلاق شديد جدا. يعني بعد كده نزود مسافات التتابع، العربية لما بتنزلق ما تقدرش تسيطر عليها بالفرامل، فلازم أسيب مسافة إضافية زيادة بيني وبين السيارة اللي أمامي. كمان التزم بالمسار او الحاره المروريه، يعني انا ماشي الطريق متقسم لمسارات او حارات، التزم قدر المستطاع بالمسار او الحاره المروريه بتاعتي، مفيش داعي اعمل تجاوز او تخطي. لو هعمل تجاوز او تخطي يبقى بحذر، نخلي بالنا ان العربيه التحكم فيها مش مظبوط، فنخلي بالنا جدا. توقف ايضا على الطريق يحذر تماما، ما اقدرش اقف على مر الطريق لان العربيه قادمه ممكن يضغط فرامل ما لا تسعفه الفرامل فيصطدم بيا، فيبقى خارج الطريق تماما. لو في توقف طارئ يبقى خارج الطريق تماما. دي كلها اجراءات مهمه جدا لابد ان احنا نخلي بالنا منها، لابد ان احنا نضعيها وننفذها تماما، لان بيبقى في خطوره من عدم تنفيذها. ربنا يستر طريقنا جميعا مع اطيب امنيات وزاره الداخليه وفريق عمل برنامج برحلات امنه، ودائما دائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي، مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. من فترة بسيطة بدأ الإعلان أو أعلنت وزارة الصحة في مصر عن بعض الأدوية اللي بتستخدم لعلاج المعدة، ومنهم دواء شهير جدا كنا بناخده كده زي البونبوني وبدون وصفة طبية وبدون أي حاجة. أنت عندك حرقان في المعدة، أنت عندك معدتك تعبانة، خد كذا على طول. الدواء ده صيدلية مشهورة قوي بتبيع الدواء أونلاين، في كل فترة كده بتحلل الأدوية اللي بتلاقي عليها إقبال شديد من الجمهور. دي القوانين بتاعت الصيدلية الأونلاين دي، وهي بتعمل التحليل ده. التحليل طلع ان في هذه الادويه مواد او شظايا مسرطنه. على الفور بلغت هيئه الرقابه على الادويه والغذاء الامريكيه، الهيئه عملت تحليل تاكدت من كده. عندنا في مصر طبعا زي كل دول العالم اهتمت وبدات تحلل هذه الادويه، وفي مصر ما طلعتش النتيجه، لكن اعلن عن النتائج العالميه علشان نحذر الناس او علشان وزاره الصحه هتحذر الناس لحين تحليل في مصر ما تظهر وتقول الكلام ده صح ولا لأ. وطبعا الأدوية تم إخبار الشركات اللي بتتداولها إنها ممنوعة، والإعلام الحقيقة قايم بدوره بيقول للناس لا الأدوية دي بلاش، وتم إعلان القائمة ب 21 نوع من الدواء لعلاج المعدة اللي فيه هذه المادة اللي يشتبه أو اللي قالوا إن فيها شظايا بتسبب المرض السرطان. بعدها بشوية في بلد أخرى تقريبا أسبانيا تم الإعلان عن دواء لضغط الدم أيضا يسبب خطورة على متناوليه، وإن هو فيه أيضا مواد وشظايا سرطانية. دواء تالت في فرنسا، الدواء التالت ده بياخدوه للسكر، مرض السكر. طبعا الاسم في فرنسا أو الاسم في أمريكا أو الاسم في لندن بيبقى مختلف عن الاسم اللي احنا بنتداوله. هي المادة الفعالة أو المادة اللي بيتكون منها الدواء واحد، إنما بسيط قوي لما تلاقي دواء بنفس الاسم في كل البلاد، لا بيبقى الاسم مختلف. دواء ده أيضا كانت بتستخدمه السيدات للتخسيس أو اللي عندهم وزن زيادة أو مرضى السكر اللي عندهم وزن زيادة. الدواء ده الأبحاث في فرنسا قالت أنه قتل 2000 من متعاطي اللي بياخدوه بغرض التخسيس، وأنه بيسبب ضيق تنفس وبيسبب فشل في الدورة الدموية وبيسبب مشاكل كتيرة جدا. كل الحاجات دي تخلينا نقول أن إحنا في مصر بقى، أنا اللي يهمني بلدي، اللي يهمني أهل بلدي، اللي يهمني أن مصر فيها حاجة عظيمة جدا زي 100 مليون صحة وفيها مشروع التأمين الصحي الجديد. أنا بطالب بوزارة الصحة وبطالب الدولة بمركز أبحاث على أعلى مستوى يفحص كل الأدوية بقى اللي موجودة في السوق ويقول لنا إيه منها الخطر وإيه مراجعة لكل الأدوية اللي موجودة في السوق. أنا عارفة طبعا إن الاستثمار في مجال الدواء في مصر، صناعة الدواء بالذات كمان، كبير جدا، وفي شركات أجنبية كتيرة جدا، ومعظم هذه الشركات كبيرة عالميا يعني موجودة في كل بلاد العالم. نقول للناس الكلام اللي بيثار على صفحات الانترنت ووكالات الأنباء العالمية ده، هل احنا لينا دخل بيه ولا عندنا في رقابة أشد بيطلع وبتفرز؟ أنا أعرف طبعا أن تصريح دواء معين من وزارة الصحة أو السماح بتداوله بيخضع لأبحاث وبيخضع لأوراق كتيرة جدا علشان تطلع وعلشان يتم استخدام الدواء في مصر، لكن هنكون محتاجين لهيئة أو وحدة رقابة أو مركز أبحاث يراجع الدواء في السوق المصري ويقول لنا إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، وهل الكلام اللي احنا بنشوفه وبنطلعه عبر وكالات الأنباء وعبر الأخبار المنشورة ده حقيقي ولا لأ، وإحنا وضعنا إيه. لأن علبة الدواء ساعات كتيرة جدا، مش ساعات، على طول بتمثل حياة لأسرة كاملة مش لفرد واحد بس. كنتم مع مفروسة قوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أمان درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. مستمعينا الأعزاء، عشاق المسابقات، استمعوا إلى إعادة لسؤال الأمس في هذه المسابقة، مسابقة مولد النور والرحمة. كل سنة وحضراتكم بألف خير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة،

عليه الصلاة والسلام. الحلقة الجديدة من هذه المسابقة في الرابعة والثلث إن شاء الله مع كل أمنيات فريقنا بالتوفيق إن شاء الله. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم، معك الحاج متولي الشايب من الشرقية. في الشرقية بتعملوا إيه يا حاج متولي؟ الشرقية أهم حاجة الحلويات، ده معروف. في مناسبة إيه يعني؟ مناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بس دي يعني في كل المحافظات، ما بتبقاش في الشرقية بس؟ لا، ما هي دي هي أساسا يا فندم، ولكن في بقى خوارج تانية بقى بيعملوا الحلويات الشرقية دي، بيعملوها في البيوت الستات بتوع زمان، والعروسة الحلاوة دي كانوا بقى إيه بيسيحوها بقى، يحلوا بيها المهلبية والروز اللبن والحاجات دي. ولو اديتيني فرصة اقول يوم مولدك يا نبي في الإذاعة. معلش احنا وقتنا ضيق، حالا هتسمع العناوين يا حاج متولي. بشكرك على وجودك معانا. القاهرة ساعتنا الآن 8:00. فعلا الجرايد كلها قدامنا، ومواقع الانترنت كمان مفتوحة قدامنا، كذا بيج نقلب فيهم ونعرف أخبارنا. بس نبتدي بالمانشيتات الأول. الأهرام، التصدي لمحاولات بث الفرقة ومواجهة الأكاذيب بتكثيف العمل. والرئيس خلال افتتاح مصنعين للكيميائيات في أبو رواش دعوة القطاع الخاص للاستثمار بمشروعات الدولة ومشاركة المواطنين في طروحات البورصة. البرلمان تحمل مسؤولياته في البحث عن الحقيقة وإعلانها للجميع. على البرلمان ذلك. الأخبار، السيسي: شعب مصر واعي ومنتبه للشائعات. والرئيس يفتتح قلعة صناعية جديدة في أبو رواش. والبرلمان العربي يدعم موقف مصر في الحفاظ على حقوقها في مياه النيل. الجمهورية، السيسي للمصريين في افتتاح مصنعين بشركة النصر الكيماويات الوسيطة، وجه الأكاذيب بمزيد من العمل والإنجازات. الشعب لديه وعي كافي وللإعلام دور كبير جدا. شكري بيقول نتطلع لتوقيع اتفاق مع إثيوبيا والسودان لتحقيق مصالح الدول الثلاث. الوفد، السيسي يوجه بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة وصعود جماعي في البورصة بعد تصريحات الرئيس. وكل المؤسسات معنية بالدفاع عن الدولة المصرية. هناك حرب إعلامية وشائعات ضد حالة الوعي التي تتشكل لدى المصريين. ومصر ترحب باجتماع واشنطن. وشكري بيقول ملف سد النهضة مسألة وجود للشعب المصري. الدستور، رسائل السيسي في افتتاح مصنعين للبرلمان حققوا في أي اتهام أو استجواب. وللنائب العام أند حارس ومحامي الشعب. ونبتدي نستعرض عناويننا. الرئيس بيقول مصانع القوات المسلحة تضمن توفير السلع الاستراتيجية وألاف فرص العمل للشباب. دور مهم للإعلام في تشكيل الوعي، ويجب التحدث مع الشعب بالحقائق والأصول. على الحكومة التعامل مع استجواب النواب وطلبات الإحاطة بدون زعل. دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار مع القوات المسلحة في مشروعاتها لمصلحة الدولة، وتوفير أكثر من 16,000 فرصة عمل جديدة للشباب الخريجين من مختلف التخصصات والمحافظات. إنتاج 2200 متر مكعب في الساعة من الأكسجين و900 من النيتروجين و100 من الأرجون. المشروعات تم تنفيذها في 18 شهر، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين يعد الأول من نوعه في مصر. وارتفاع في البورصة بعد تصريحات الرئيس 3.7 مليارات. مدبولي خلال حفل توزيع جوائز مصر للتمييز الحكومي فخورون بوصول معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.6% وانخفاض البطالة ل 7.5%، وننفذ خطة للإصلاح الإداري لتحسين الخدمات وبناء قواعد البيانات. ومدبولي يشهد تطوير مصنع بيسكو مصر بعد ضخ استثمارات بقيمة 2.6 مليار. اللاجئون في مصر مواطنون درجة أولى. لاجئة سودانية بتقول الحكومة المصرية وفرت كل شيء من تعليم وصحة، وحقوقيون بيقولوا مصر بتتعامل مع اللاجئين بمفهوم أخلاق الدولة. نحن الدولة الوحيدة اللي بتستضيف 5 ملايين لاجئ بلا معسكرات، والقاهرة لم توظف القضية سياسيا ولم تستغلها للابتزاز. النائب العام يكلف موظفي النيابات بالعمل مع الفترة في الفترة المسائية والعطلات الرسمية. حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في أسيوط والمنيا. رأي الأهرام بعنوان حديث لا تنقصه الصراحة. علاء ثابت على صفحة 5 بالأهرام، سلطنة عمان جسر علاج الأزمات. هو مش حرة صفحة 13 بالأهرام لفاروق جويدة، حين تشوه الشعوب رموزها. إبراهيم حجازي صفحة 17 بالأهرام، خارج دائرة الضوء يكتب مشكلة الأمطار حل، هل تسمعه الحكومة؟ واليوم بدء صرف المعاشات من الصراف الآلي. مد مهلة التظلمات البطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر، وانتهاء مهلة سداد رسوم تقنين أراضي الدولة وإحالة المخالفات للرقابة الإدارية، وغدا إزالة فورية للممتنعين عن سداد حق الدولة. ضمن مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة، طرح وحدات جاهزة للتسليم بالإسكان الاجتماعي بعد غد. تحيا مصر تطوير 240 منزل بالفيوم وإغلاق 377 منشأة طبية خاصة مخالفة. 4934 تقدموا للانتخابات الطلابية في 4 جامعات. و22 جامعة مصرية في تصنيف كيو اس العالمي، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لخدمة البحث العلمي. ونكمل عناويننا بس بعد ما نعرف حالة الطقس حالا من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير وأهلا بيكي. صباح الخير أستاذة إيمان، وأهلا بيكي وأهلا بكل السادة المستمعين. يومك جميل، ويا رب يكون يوم جميل فعلا نستمتع بحالة طقس جميل. يومكم أجمل إن شاء الله مع طقس مستقر في يوم الجمعة عطلة الأسبوع، فنقدر نستمتع بهذا الطقس المستقر المعتدل على معظم أنحاء الجمهورية. طبعا هي الشبورة المائية كانت موجودة معنا في الصباح الباكر، وخصوصا الطرق الزراعية والصحراوية، وبننصح دايما بالقيادة بهدوء على الطرق. لكن احنا بنأكد على كل السادة المستمعين إن الطقس مستقر تماما خلال هذه الفترة، معتدل على السواحل الشمالية، الدلتا، القاهرة، مدن شمال الصعيد، بيميل للحرارة على جنوب جنوب الصعيد أثناء النهار. أثناء الليل بدأنا نشعر بالبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، فالطقس مائل للبرودة، وبننصح طبعا أن يكون معنا جاكيت لو احنا خارجين في الصباح الباكر أو بالليل في ساعات متأخرة، أو يكون بنرتدي الملابس الخريفية تجنبا للإصابة بنزلات البرد. الرياح معتدلة على معظم المناطق، بتنشط على جنوب سيناء فقط وعلى منطقة خليج السويس. حابين نأكد على السادة المستمعين أن احنا مستمرين في هذا الطقس المستقر إن شاء الله لمدة 3 أيام على الأقل، لكن غدا السبت والأحد هيكون فيه أمطار من خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية، وهتمتد المناطق من شمال الدلتا، لكنها أمطار غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية لكل المواطنين. نقدر نستمتع بهذا الطقس ونقدر نستمتع بعطلة الأسبوع ونخرج ونتفسح ونعيش حياتنا الطبيعية جدا، لأن الأمطار خفيفة جدا مش هتأثر علينا إن شاء الله. ربنا يبشرك بالخير كله. دكتورة إيمان، طب قولنا درجات الحرارة. بالنسبة للقاهرة 27 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 25 لـ 26، مدن وسط الدلتا من 25 لـ 26، شمال السعيد المنيا الفيوم أسيوط من 28 لـ 29، جنوب السعيد هنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 30 لـ 31، شرم الشيخ والغردقة من 29 لـ 30 درجة. شكرا لك خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، دايما نلتقي بك على موجة البرنامج العام. العافية فندم، شكرا. أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام، أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام، من وردتين حلمين متفتحين صباحك الوردي. وحنكمل عناويننا بس نقول بعض من الرسائل عشان مستمعينا ابتدوا ان هم يزعلوا مننا، مفيش مكالمات مفيش رسائل، لا في رسائل دلوقتي. محمود داود من مرسى مطروح بيقول هل يعقل أن ينقطع الإرسال عن مدينتي يوميا من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحا؟ أنا هكتب الشكوى ليك صديقنا محمود لأن إحنا كده مفتقدين وجودك معنا، معلش سمحنا. طاطا المصري بيقول البرنامج العام دايما وأبدا شغال ما بينقطعش من دواعي سرورنا، هو من الغربية. هذا الأسبوع نحتفل بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتخرج مواكب في سيارات مزينة بالكهرباء، أشكال جميلة وأغنيات في حب الرسول حتى الليل الكبيرة، وكل سنة وانتم طيبين. بيقول والأغنية اللي مطلوب معرفة اسم اللي بتغنيها دليدة، لا الإجابة مش صحيحة. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي اللي بحبه ناطرني بالسيارة، يا دادا يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي اللي بحبه ناطرني بالسيارة، بحبه ما بقدر خبي وعيونه خلت قلبي مثل ما بالسيجارة. طه مرسي هو اللي قال اسم مين اللي غنت الاغنيه اللي احنا سمعنا في الخلفيه، بحييك صدقنا محمد طه، بس في كتير قوي عارف الاغنيه دي. محسن سعد عارفها، عارف مين اللي بتغنيها، بيقول الموضوع جميل ومفيد وخاصه مع الاغنيه اللي انتوا قايلينها، بس انا مش هقول اسمها دلوقتي. هو من القاهره وبيقول احنا بنحتفل بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والقاهره عامره باسماء العديد من آل البيت. كل سنه وانت طيب. بيقول بيحضرني موقف مضحك، كان لينا جار بخيل شويه في موسم المولد، زوجته صممت تشتري حلاوه او انها هتبيع اللحاف تشتري بيه الحلاوه، بالفعل نفذت تهديدها وبعت اللحاف واشترت حلاوه، علبه حلاوه، وزوجها لما رجع في الليل لقاها يعني بردانه جدا، قال لها طب خلاص بقى شدي الحمصيه على نفسك. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا قول ويايا يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحبي مع العاشقين ودع ماضي سرق الفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلبين صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق اسمي صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالأفرح عمري محمد إميحة من المنزلة الأهلية بيقول إحنا قريبين من بحيرة المنزلة ومشهورة طبعا بصيد الأسماك من البحيرة معظم أهاليها صيادين وبيباتوا في البحيرة بالمراكب أكتر من يوم بحثا عن الرزق والأغنية أنت قلت بتغنيها صح بحييك محمد إميحة من المنزلة الأهلية أحمد هيبة بيقول كل منطقة في مصر وليها عادات وتقاليد من ضمن تقاليدنا بلدة الشوامي بالأسد أهلية في سبوع المولود الأهالي والأقارب بتجيب شموع وبتكتب عليها الأسماء المقترحة للمولود آخر شمع تبقى للنهاية يبقى هو الاسم بعدها نوزع حلوى السبوع على الأهل والجيران وإنت قلت اسم الفنانة اللي غنت الأغنية صح وبنهني كل المواليد السعيدة إن شاء الله تسعد أهليها وحنهديك أغنية تهديها لوالدتك ووالدك وأسرتك كلها بنحييك مستر أحمد شاركنا وأنا بشكرك على كلامك الجميل فريق العمل بيحييكي أنا مسقط رأسي الشرقية تربيتي ودراستي في القاهرة لا أتذكر سوى بعض العادات اللي انقرضت للأسف في الأفراح كان الجيران والأهل بيشاركوا في عمل الكحك والبسكويت للعروسة وبعض الأكلات زي الكسكسي والمهلبية والشربات اللي بيتقدموا في ليلة الحنة ودي ذكريات مش هقدر أنساها أبدا بشكركم على إعادة جميل الذكريات لينا وانتي قلتي اسم الفنانة صح اللي غنت الأغنية تحياتنا ليكي ميرفت تحرم علي ايدك لو لمست ايدك لا تحرم علي عينك لو طلت عليك لا غالية ومغري غالي غالي ويوم هتبقى حلالي حلالي غالية ومغري غالي غالي ويوم هتبقى حلالي حلالي راح اشيلك عيني عيني واتكحل عليك تحرم عليا ايدك لو لمست ايدك تحرم عليا عينك لو طلت عليك تحرم عليا ايدك لو لمست ايدك تحرم عليا عينك لو طلت عليك غالية ومغري غالي ويوم هتبقى حلالي غالية ومغري غالي ويوم هتبقى حلالي راح اشيلك عيني عيني أنا مش عايزة جهاز فيه نجفة وبوتجاز أنا مش عايزة جهاز فيه نجفة وبوتجاز أنا رح عايش بالحب معاك لو على لمبة جاز أنا مش عايزة جهاز فيه نجفة الحاج سيد الضوي من الدبابية الأقصر بيحيينا. بنحييك يا فندم. كل مناسبة لينا فيها عادات وتقاليد نحتفل بمولد الحبيب المصطفى من أول يوم في الشهر ربيع الأول. كل جماعة في الحارة بيجمعوا المبالغ المالية لعمل وليمة كبيرة، وبعدها نحتفل ليلا بقراءة القرآن، وبعدها عمل التوشيح الدينية في مدح الرسول، ثم الليلة الختامية بنعمل دورة عبارة عن ناس بتمدح بالدفوف والطبول وتجول جميع أنحاء القرية من أذان العصر لأذان العشاء، ثم موضوع الغرامة المالية للأبناء والأحفاد بشراء حصان كبير للولد وعروسة كبيرة للبنت، والكبار في السن لهم حلاوة المولد، حمصية وسمسمية وملبن ومشبك وخلافه. كل سنة وانت طيب يا حاج سيد. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآن الأوان يدق يا ولد. حلاوة زمان عروسة حصان. جمال حسن طحون كمان بيحيينا بنحييك، بيقول والدتي وغالبية جيراننا كنا بنتناول كل أنواع الحلوى وبعض المأكولات الشهيرة، وكان الود والمحبة مع اختلاف الظروف المعيشية والتقلبات المزاجية غيرت الأفكار، وزمان أيام حب وود وتعاطف. نرجع الأيام الجميلة دي. تحياتنا ليك جمال حسن طحون، كفر حجازي المحلة الكبرى. تعالى لعمك ويدوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة، آن الأوان يدوق يا ولد. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآن الأوان. احمد رسلان بيحيينا وبيهنينا. احنا كمان بنهنيك وبنهني كل الاصدقاء بالمولد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين. بيقول ما زالت عادات الزواج في قرى محافظه الدقهليه قرايه الفتحه ثم الشبكه ثم رد الشبكه. يعني رد الشبكه ازاي؟ بيقول رد الشبكه من اهل العروسه في صوره فاكهه وخضروات لاهالي اهل العريس، ثم الحنه وزفه العفش في القريه بمشهد بديع وسط الزغاريد واغاني الفولكلور الشعبي وليله الدخله واحتفال الصباحيه للعروسه وام العريس. وما زالت العروس تظل اسبوع كامل امها واقاربها يطهون لها الطعام ويذهبوا اليها بالطعام على الصواني، والصبايا حاملاه. بس يا ريت الناس ترشد شوية في تجهيز البنات واحتفالات الزواج. وانت قلت اسم الفنانة اللي غنت الأغنية صح، برافو. شبك حبيبي، شبك قلبي، وشبك روحي. شبك شبك حبيبي، شبك قلبي، وشبك روحي. العين شبك روحي، شبك العين رمالي الشبك، ما دريت انا بروحي. شبك حبيبي، شبك قلبي، وشبك روحي. اخاف عليه من الهوى، خوفي على عينيا، والدنيا واحنا صالح عبد الشافي من قرية مينتوخ السنطة غربية بيحيينا بنحييك يا فندم. بيقول ليلة المولد في احتفال كبير قوي بنعيشه، وأهم حاجة الزفة بتخرج بعد الظهر وتلف البلد كلها، وبيكون فيها مشاهد حلوة وحلقات جميلة. اللي بيقرأ نهج الوردة، ومجموعة بتصلي على النبي، ومجموعة أخرى بتقوم بالتحطيب، ومجموعة أخرى بتوزع عصير وشوكولاتة، وبيصل الموكب لبيت فلان أو علان بيقوم بالاحتفال بطريقته، بيوزع عليهم الشوكولاتة والحلوة والمشروبات، وفي نهاية بتكون يطلع الشيخ رفاعي الحسنين ويدوس على ظهور الناس في مشهد جميل، ويقوم الشيخ محمود سعد والحاجة حسيب عبد السميع وآخرين بخدمة الناس. وكل عام وأنتم بخير أهل بمنية طوخ السنطة غربية، كل سنة وأنتم طيبين. أنت قلت حاجات غريبة قوي يا صديقنا صالح. عموما يلا بينا نسمع خمسة لقلبك، بعدها من تاني نرجع لمساهمات حضراتكم الكتير. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. دي بلوى يا سيدي جايلنا من المعلم حسنين ابو ضبه محطه كفر الدوار. ايه هي يا سي حسن؟ اكتب عندك طرد شوكولاته وحلويات وسجاير ومرفق به كشف التوزيع. كل ده؟ وادي طرد كمان. مصيبه اخرى نزلت علينا من زفته بامضاء وكيل الحركه. سلام عليكم يا حضره. وادي مصيبه تانية طلعت لنا من تحت الارض. الله الله الله، ايه الكلام ده يا استاذ؟ ده انا حته الجرده المعبي راخر سجاير وخردوات وحلويات، لازم نخيشه ونبعته باسم المعلم درويش الحنفي محطة بنها. أنا بقول سلام عليكم. فعلا بلاوي وطبت علينا من حيث لا ندري يا أستاذ. سلام عليكم. نعم. القطر هيتحرك الساعة كام؟ أنا قطر اللي هيقوم دلوقتي مفهوم، لكن قطر إيه؟ قطر السكة الحديد. قطر السكة الحديد ده مع الله، لكن أنا قطر فيهم اللي مسافر. ده يا سيدي بيقوم الساعة إيه ده؟ أنت عاوز اللي رايح فين؟ اللي رايح فين؟ القطر اللي رايح بحري طبعا. انا بلد الزقازيق. طريق الشرق ولا بنها؟ لا هو في طريقين، اي طريق مش مهم. اقول لك يا سيدي، عدل فندي جوز بنت الحاج صالح يا سي حسن، ما ادريتش؟ لا يا شيخ. والله جدع. خد قبل امضي الفاتوره دي علشان يستلمها عم احمد مع الطرد بتاعه يا استاذ. لكن دي مشكله، افرض ما كانش يستلم اعمل ايه انا بقى دلوقتي يا سي حسن؟ صحيح. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل يا ايه يا استاذ؟ القطر هيقوم الساعه كام؟ قطر ايه يا حضر؟ الزقازيق. طريق الشرق ولا بنها؟ اي واحد. بتاع النهارده؟ امال بكره. اقول لك تعمل ايه؟ ها، تاخد الترامواي لغايه الدوران، تسيب بتاع الفول، تلاقي محل هناك يا سي عبده تسلمه الطرد بتاعه. ايه يا استاذ؟ والله فكره، بدل ما البضاعه تتاخر في التسليم. يا استاذ ما قلتليش قبله. ها، انت عملت لي ايه في الموضوع؟ اياه موضوع ايه؟ موضوع ابني محمود يا سي حسن. سي حسن يا استاذ، كلمت له الاستاذ عبد العظيم مدير الشركه، وافق وقال نفوت عليه بعد شهر. يا شهر مضطرين، بس بقى ما تنسانيش في الحلاوة الصينية اللي وعدتني بيها. عيب يا سي حسن، صينية الكنافة اعتبرها في بطنك من دلوقتي. يا أستاذ فضل كتير على الكنافة، قصدي على الصينية. ده باين عليها محشية قشطة ومتحمرة بالسمن البلدي. لا ده انا ناوي احشيها لك جوز واحمرها لك بالزبدة. قلت لي بقى ميعادنا امتى مع الاستاذ عبد العظيم؟ يا استاذ القطر هيقوم امتى؟ بعد شهر ان شاء الله. يا نهار اسود، شهر في قطر يقوم بالشهر؟ ايه يا حضرة، حد كلمك انت؟ مالك انت ومالنا؟ مالي ومالكم ازاي؟ نازلين من الصبح كنافة وقشطة وزبدة لما وسيبنا انا اتقدح من غير. الله الله الله الله الله الله الله، روى يا استاذ حلمك شويه. حلم ايه بس يا استاذ حسن؟ هتجننوني بقالي ساعه. نتفاهم يا استاذ بالرواقه، انت تلاقيك مستعجل واحنا مش عايزين نعطلك. متشكر يا سي حسن، باين عليك ذوق وحاضر اتفاهم معاك. متشكر يا اخي. العفو العفو، استغفر الله، احنا مش عايزين نعطلك. انت بقى عايز ايه بالظبط؟ كنت بساله القطر بيقوم الساعه كام؟ بسيطه قوي. واحنا مش عايزين نعطلك، بس بقى قطر ايه بالظبط؟ قطر الزقازيق. بسيطة خالص، احنا كمان مش عايزين نعطل. بس بقى طريق الشرق ولا بنها بالظبط؟ اي واحد. بسيطة جدا، واحنا كمان مش عايزين نعطلك. بس بقى الاكس ولا الركاب بالظبط؟ والله الاكس بالظبط. خلاص اتحلت الحمد لله. ده قام من بدري. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية واللي عندنا محدودة. في حاجة أنا بعرفه، إن المسقة لازم أنضفها. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفها. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. كل مستمعينا اللي بيقولونا عاداتهم ايه في محافظاتهم او في قراهم. محمود عبد الحميد حسنين، قريتي الصلاحات، او يعني مش عارفة الحقيقة اسمها ايه يعني او بتنطق ازاي، بني عبيد اهلية. عندنا المناسبات الاسبوعية، الخميس سوق مجمع، بتذهب السيدات لشراء طلبات الاسبوع، لحوم وبط وحمام وخضار وفاكهة، اما يوم الثلاث فسوق للسمك فقط. اغلب الاهالي بتشوي السمك في هذا اليوم، اما في شم النسيم فالجميع بيذهبوا للحقول، وخاصة عند مقام احد اولياء الله الصالحين الشيخ خضر. هشام محسوب ابو عمار من ديكيرنس، ده أهلية. بنحب الحياة بفضل الله، كل شيء عندنا ليه مناسبة. أقرب مناسبة أكل الحلاوة، حلاوة المولد. بس هم عندهم حاجة غريبة، يوم الحد والأربع لازم يأكلوا سمك، ويوم الجمعة لازم يأكلوا محشي. عيب يا جماعة ما تفضحوناش، ولا عشان ما هو أكل بلاش جاي يا واد ما بلاش. ايه قتلوني أعوذ بالله، جعنا كتير ولا رمل ملاش. أنا شافني مريحة خلوته، وأنا متهيأ لي ده شهر الصوم، وأنا ليه مش فاهم ضعت يا وام مع إني واكل منك. لسه كلامنا ما انتهاش، العشرة معاكم، نعرف محافظاتكم إيه وعدتكم فيها إيه، ونسمع همسة عتاب ساعتنا 8:30. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردنا على همسة المستمع ربيع عبد الزين جنيدي المقيم في طرى البلد حلوان محافظة القاهرة، والتي يقول فيها: مشكلتي أنا راجل كبير في السن وعايش في شقة دور أرضي، وزوجتي كانت عايشة معايا في نفس الشقة قبل ما تموت، وكنا احنا الاتنين بنعاني مر المعاناة واللي لسه عايش فيها لغاية النهاردة، وهي ان صاحب البيت عنده حتة محل صغير على الشارع متاخد في الأصل من الشقة دي بتاعتي، يعني كأنه أوضة في شقتنا، وعامل بقى قدام المحل صوان كبير، والمحل شغال 24 ساعة بيع وشراء وقفل وفتح وخبط وتلاجات شغالة، وناس راحة وناس جاية مش عارفين نرتاح خالص يا حضرات. وفي الآخر باع المحل بعشر أضعاف تمنه، وبقت المشكلة مع المالك الجديد. واشتكيت كتير من سنة 15 لغاية النهاردة، والبهوات في حي طرة ما عندهمش غير إنهم عملوا محضر وخلاص. طب وآخرتها أعيش فين وإزاي؟ ياريت السادة المسؤولين في وزارة التنمية المحلية يساعدوني. وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة لمياء محمدين مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية المحلية بالرد التالي: ببحث الشكوى مع رئيس حي طرة أفاد بأنه بالمعين على الطبيعة تبين وصف المحل بمساحة 6 متر مسطح على يسار مدخل العقار، والعقار قديم وعرض الرصيف 1 متر ويقع في شارع المحجر، وهو من الشوارع الفرعية وليس به وسيلة مواصلات. وتم تحرير قرار إزالة للتندة في 23/5/2015 وإرسال ولا اسم الشرطة، وتمت إزالة التندة بمعرفة صاحب المحل أحمد إبراهيم محمد عبد العزيز، وتم تحرير قرار إزالة لكل التند والسقائف في شارع المحجر، وتم النزول لتنفيذ القرار في 26/7/2015. وفي يناير 2016 أغلق المحل وأصبح لا يعمل حتى تم بيعه وفتحه من جديد في شهر مايو 2019، وتم نزول فريق الإشغالات في 15 سبتمبر 2019، وتم رفع كافة الإشغالات من أمام المحل. أما كون صاحب العقار قد باع المحل بعشر أضعاف ثمنه وغير ذلك من الأمور الشخصية التي وردت في الشكوى، فقد تبين أن الشاكي والمشكو في حقه بينهم علاقة نسب وبينهم خلافات لا دخل لنا بها. أما ما على حي طرة من إزالة الإشغالات فقد تمت على أكمل وجه. شكرا للسادة المسؤولين في وزارة التنمية المحلية على تعاونهم مع البرنامج في حل مشاكل السادة المواطنين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. بمستمعينا على صفحتنا 107.4 FM الساجدة لله بتهنينا بالمولد النبوي الشريف، كل سنة وانت طيبة. انت قلتي اسم الفنانة صح، برافو عليكي. وكمان هنا ابو سمرة بتهنينا كل سنة وانت طيبة، كمان انت قلتي اسم الفنانة صح. زهرة البنفسج بتقول العادات انقرضت من والفنانة هي سميرة توفيق، الاجابة مش صحيحة. طب يلا نسمع مقطع تاني ونشوف مين الغنية دي. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي يلي بحبه نادر السيارة. يا دادا يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي يلي بحبه نادرني بالسيارة. حبه ما بدل وعيونه خلت قلبي مثل ما بالسيجارة. مين اللي غنى الأغنية يدخل على صفحتنا. في كتير من المستمعين عرفوها. أحمد عبد المنعم شلبي بيقول الأغنية سهلة جدا، كتير طلبناها في ما يطلبه المستمعون بالقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. كمان محمود عبد الحميد أنت إجابتك صحيحة، وسيد حسن إجابتك صحيحة، برافو عليكم، الإجابة صح. هي فعلا أغنية سهلة بس إحنا ما سمعناهاش من زمن طويل فقلنا نفكركم بيها شوية. إحسان غريب من الإسماعيلية، إسماعيلية بلدنا جميلة جدا ونظيفة جدا، بحبها وبعشقها. وانتي قلتي اسم الفنانة صح، بتقول أنا من عشاق البرنامج العام بسمعه من أول صلاة الفجر لي. خليكي معايا طول النهار، خليكي معايا. عيونه الحلوة بتسل يا دادا فقي وجن، يا دادا بخطوهم جن لما بيبعدهم عني. عيونه الحلوة بتسل يا دادا. أزهر الربيع إجابتك صحيحة. يحيى حجازي صحيح. محمد العربي صحيح من كفر مسعود طنطا غربية صحيح. برافو عليك. ومعانا اتصال. ألو مين معانا؟ ألو صباح الخير. صبح النور يا فندم. مين؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا فندم. تفضل مين معانا؟ أحمد من اسكندرية. تفضل يا فندم. اتصل معاكي بأول مكالمة عن سيد البنير وسيد أبو الدردار وأبو العباس. اتفضل يا فندم. بالنسبة للمغنية دي الفنانة طروف أخت الفنانة عتاب الكويتية. طب احنا هنقول الاجابه في اخر اللقاء. خليك معانا. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه بمناسبه شبكه البرنامج العام كلها. وانت طيب يا فندم. شكرا ليك. زهيره المغربيه بتقول انا اهلي قاعدين في طنطا, انا ما بعرف غير مسجد السيد البدوي هناك لاني كنت طول عمري عايشه في المغرب والامارات, ولهيك ثقافتي بسيطه عن بلد زوجي. اهلا بيكي يا زهيره وخليكي معانا دايما. بتقول كلام جميل عن الفنادق ومدينة السلام والحفلات اللي فيها. أهلا بيكي وصباح الخير وسعادة. ألو مين معنا؟ أيوة أيوة. مين؟ أستاذ إيمان. مين يا فندم؟ الحاج فؤاد مرسى مطروح. أهلا وسهلا. قلنا بقى يا حاج فؤاد في مرسى مطروح حاجة غريبة كده بتعملوها في مناسبة ما؟ العصيدة. العصيدة؟ دي أكلة. دي أكلة مفضلة بنعملها بالدقيق والسمنة والعسل. ده إمتى؟ في المولد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للفنانة اللي انتوا عاملين مسابقة عنها فهي الفنانة اللبنانية طروب وغنتها تطلع السبعينيات. طب أنا بشكرك معانا. هي مش مسابقة, هي حاجة طريفة كده قلنا نفكركم بيها. أهلا وسهلا بيك. ألو مين معانا؟ صباح الخير يا إيمان. صباح النور. حسن بغداد عبد القادر من الأقصر. الأقصر. أهلا بيك أخ حسن. قول لنا بقى في الأقصر حاجة غريبة بتعملوها كده في مناسبة ما؟ الشعب الأقصر كله بمراكز وبنجوعه بنجتمع عند ميدان سيدة أبو الحجاج الأقصري في شهر شعبان بيبقى احتفال كبير بمناسبة المولد سيدة أبو الحجاج وبيجتمع الأهالي وتوزع الحلوى وبرضه في أماكن للأكل وتوزع الحلوى, يعني بيبقى يعني فرح وبتبقى سعادة ما بعد سعادة. ده بالنسبة على مستوى يعني الأقصر كله. تيجي في القرى برضو بداية شهر ربيع يا أستاذ إيمان, بداية شهر ربيع كل سنة طيبة بمناسبة مولد النبي الكريم. كل سنة أنت طيب. كل القرى هنا كل العائلة وكل الجماعة بنحتفل بالمولد النبي, يجيبوا علماء أجلاء بيخطبوا قرآن كريم وأدعية ومديح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني على مدار الشهر كله. والأطفال وتبقى في مسابقات دينية بنعمل مسابقات بحفظ القرآن الكريم وبتوزع الجوائز من علمائنا والأجلائنا والأساتذة المحترمين, يعني بتبقى في بهجة وفي سرور خلال شهر ربيع الأول كله على مستوى الأقصر. كل سنة وانت طيب وكل أهالي الأقصر بخير. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح, وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح, وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أهلا بكل المستمعين الأعزاء. محمود المنشاوي بعد التحية. أهلا بيك. أنا من محافظة المنيا وتحديدا من مركز ملاوي. فعيد الفطر المبارك, وبعد صلاة العيد بيحرص أبناء القرية على زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء. أفواج تدخل البيت للتهنئة وأفواج تخرج مبتهجين, وبيكون بسكوت العيد اللي بتصنعه الأسر بكميات كبيرة هو السائد لتقديمه للمهنئين, ثم التوجه لزيارة المقابر وقراءة الفاتحة على أرواح من غادروا الدنيا, ثم يأتي الفسيخ والرنجة على مائدة الغذاء ليشارك أهل أفراد العائلة الأصدقاء في التناول في بهجة وحب وترابط. وإنت قلت الإجابة صحيحة. شكرا لك يا صديقنا. فوزية أبو علوان بتقول بعد التحية, أنا من الإسماعيلية, من عادات الإسماعيلية في الأفراح لازم يكون فرقة هتحيي الأفراح هي السمسمية, جميلة جدا وأجملها. وفي شم النسيم كل مصنع بيزين عربية خاصة بيه وبتفوز بأجمل تزيين للعربية, ويفوز مصنعها بهدية وبتزين ثلاث أطفال وبتفوز واحدة منهم وبتكون ملكة الفراولة, بما أن الإسماعيلية ملكة الفراولة والطفلة بترقص على أنغام وانت قايلة اسم الفنانة صح، وقد ابدعت الطفلة في الرقصة. تحياتنا ليكي يا اخت فوزية. صديقنا محمود الخضري بيصبح علينا، شكرا لك يا فندم. ورجب أبو محمد بيقول في قرى الصعيد بنمتاز بالترابط والتماسك الأسري والحفاظ على صلة الأرحام، وخصوصا في المناسبات الحزينة الكل بيقف جنب بعضه وبيقدموا الطعام لمدة 3 أيام لمن يأتي للمواساة. شكرا لك، وإن شاء الله مناسباتكم القادمة تكون كلها أفراح. ألو، مين معانا؟ ألو، صباح الخير يا أستاذة. صباح النور يا فندم. مين؟ كل سنة طيبة. أنت بخير يا فندم. مين معنا؟ محمد عدلي نجا حمادي. أهلا بيك صديقنا، تفضل. الله يسلمك. هو على مدار شهر ربيع الأول عندنا في الصعيد كل العائلات بتحتفل بهذه المناسبة الكريمة اللي بيبقى مديح في النبي وبيبقى ابتهالات وبيبقى قرآن كريم، وممكن نستدعي قارئ من القاهرة، من قارئ الإذاعة مثلا. في سهرات على مدى الشهر الكريم، والعائلات كل عائلة في المكان أو في المنظرة بتاعتها بتحتفل وبتدعو معظم الجيران المحيطين من القرى الأخرى للاحتفال بهذه المناسبة. بالنسبة حضرتك للأكل، بيبقى فيه في يوم 12 ربيع قبل شراء الحلوى في ليلة المولد بيبقى فيه عندنا مثلا الأوز والبط وصواني الفطير، وعندنا الفطير اللي هو مش المحشي بتاع بحري، لا عندنا الفطير اللي بيعملوه عندنا في الصعيد اللي هو بيبقى بينشبوه وبيدخلوه الفرن وبيفتوه بقى ويصبوا عليه مثلا الدمعة أو بيصبوا عليه الشربة، وبيبقى ليه يعني نكهة معينة عندنا. بألف هنا وشفا، كل سنة وانت طيب وشكرا لك يا فندم. ياريت نسمع محمد أنديل 2000 صلاة على النبي يا أستاذ. عليه الصلاة والسلام نسمعها. شكرا. إن شاء الله. شكرا لك. أمير بيقول كل سنة وانتم طيبين وانت طيب. ونهلة بتقول كل سنة وانتم طيبين، أحلى العادات والتقاليد هتلاقيها في مصر، أحلى لما كان والدي موجود في وسطينا الله يرحمه في رحمة الله إن شاء الله. صديقتنا نهلة. وإحسان غريب، العادات والتقاليد في المولد النبي، حلاوة المولد وعمل وليمة، ونعزم كل الأحباء ونقضي يوم جميل، ربنا يجمعكم في الخير يا رب. ألو، مين معنا؟ أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا فندم؟ محمد عبد العزيز الخردي من أبو منجوج مركز شورفيه محافظة. أهلا بيك يا فندم، معك دقيقة تفضل. احنا عندنا بالنسبة للقرية بتحتفل بمولد الرسول من أول الشهر، تقوم فرقة شاذلية من المسجد الكبير في القرية وتطوف جميع شوارع القرية وكلها تردد الأهازيج الدينية بطريقة عظيمة جدا جدا. وفي النهار بقى العربية السيارات والدراجات والجمال تزركش بالمناديل وبالإيه وبالطبول، وتلف في الشارع الرئيسي في القرية، تبدأ من العصر وتنتهي بعد غروب الشمس. ده الحفل ده تعالى الأطفال بقى دايما الحلوة واللعب والإيه وكأننا بتبقى عندنا بهجة عظيمة جدا. خلال بقى البقري في المسجد يغيب يقرا من أول المغرب لغاية العشاء. شكرا لك يا فندم جدا، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا فندم. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. في نفس الوقت اللي احنا بنسعى فيه لتوفير نقطة مية صالحة للشرب، والرئيس بيعمل تحلية لمياه البحر، وبنحاول نوفر قدر كبير من الماء لان في ندرة على مستوى العالم في الماء. بلاحظ ان الناس بيرموا القاذورات او بيرموا الصرف الصحي، بعضه بيرموه في الترع، وده بيسبب تلوث لماء الترع وبيسبب امراض جلدية للمزارعين اللي هم بيقوموا بري الحقول او بيكونوا بيستعملوا المياه دي، بالاضافة لان بينشر عندنا امراض مثل الكبد ومثل الفشل الكلوي. فالوقاية خير من العلاج. المفروض يكون في اهتمام بان توعية، ما حدش يرمي القاذورات ويسد الترع، وكمان يكون في قانون يعاقب، بتكون عقوبة رادعة صارمة تنفذ وتطبق. العقوبة موجودة لكن للأسف على أرض الواقع ما فيش تنفيذ للعقوبة دي، ويكون في كمان ضبطية للأهالي نفسهم أو الشخص اللي يشوف حد بيعمل كده ما يسيبوش يعمل كده وبس، لا ياخده ودي الاسم، ويكون يعني يحرر له محضر اللي هو إلقاء قاذورات في مياه الترع ومياه النيل. فلابد إن احنا نحافظ على المياه الموجودة عندنا لكي تكون صالحة للشرب. كواعب أحمد. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناويننا. غدا افتتاح كورنيش النيل الجديد بالأقصر. رالي للسيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية. سفيرة مصر في قبرص تفوز بدبلوماسي العام. الثقافة الإيطالية في الأقصر من أجل السياحة. أربع حفلات على مسارح الأوبرا في مهرجان الموسيقى العربية. رسالة سلام يطلقها أطفال 16 دولة من مصر في فعاليات مهرجان عن الطفولة والمقام تحت شعار أطفال العالم يلتقون مصر 2019 من 17 ل 25 نوفمبر. سبعين في المئة نسبة إشغالات الفنادق ورواج السياحة الشتوية بالبحر الأحمر. وفد بريطاني يزور أثار المينيا. معرض للمتحف المصري بالأقصر. تحذير: التفكير المستمر يهدد حياتك، والمقليات واللحوم المصنعة والبيتزا المجمدة بتزيد من مخاطر الزهايمر. صرحت إحدى الشركات اليابانية بإنتاج سيارات بتعتمد في وقودها على مخلفات الأبقار. كنوز الفرعون الذهبي تستقبل الزوار اليوم بلندن. متحف الحضارة بالفسطاط يستقبل 3 عربات ملكية، يستوعب كمان 50,000 قطعة من كل العصور، والمتحف لا ينافس المتحف الكبير بل يكمل الرسالة. محمد حسين أول طفل من أصحاب الهمم يتسلق جبل موسى، وذلك ترويجا للسياحة البيئية ودعوة العالم للاستمتاع بطبيعة مصر الخلابة. بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن حملة توعوية بعنوان بالنبي نقتدي، بمشاركة 3500 واعظ وواعظة بالأزهر في جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة لنشرها إلكترونيا على موقع المجمع وصفحات التواصل الإلكتروني. وبعد عام من التصفيات، تمكن المصريان دكتور عمر صقر ووليد عبد الرحمن من إدراج اسمهما في المرحلة النهائية لأفضل 10 من رواد الأعمال على مستوى أفريقيا ضمن مسابقة رجل الأعمال الصيني ومؤسس شركة علي بابا جاك ما، والتي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال. المسابقة بتقام لأول مرة على المستوى الأفريقي، وبدايتها كانت يناير الماضي بمشاركة 10,000 رائد أعمال، ومحطتها الأخيرة يوم 19 نوفمبر في احتفال دولي كبير بمدينة أكرا عاصمة غانا لإعلان الفائزين بالمركز الأول ومجمل الجوائز مليون دولار. أوبرا عايدة عرض تاريخي على أرض الحضارة بعد غياب 22 عام في حفل أسطوري في الافتتاح وبحضور حوالي 4000 مشاهد من بينهم والدة الأهل الأردني الملكة منى. الإنتاج الحربي لم نعلن أسعار السيارات الكهربائية بعد، تجار يروجون كذبا لمركبات صينية مستوردة. فوز دار المعارف بجائزة الشرق الدولي للكتاب. ومن أخبارنا الرياضية، غدا مواجهة مصرية على الملاعب الإنجليزية، الجماهير بتنتظر مواجهة مصرية بين محمد صلاح نجم ليفربول وتريزيجي وأحمد المحمدي بفريق أستون فيلا في مباراة في إطار الدوري الإنجليزي. والأهلي ينفذ خطة فايلر في دبي علاج الأخطاء والجمل الفنية. والبدري في حواره بالأهرام، لن أبدأ من الصفر، تذكرة المونديال حلم الأكبر. والحديث عن المعسكر لا محل له من الإعراب والفوائد يعرفها اللاعبون. صلاح أكبر من حجج الاعتذار، واتصالي به لا ينقطع، ويتحدث عن حقيقة الإصابة. تأجيل الدوري أضرني وأتمنى ألا يكون بداية. المنتخب الأولمبي يختتم اليوم معسكره بالسويس استعدادا لبطولة الأمم واستعدادا لموقع باتل سيشيل بالكونفدرالية. المصري يطرح دعوات مجانية للجماهير ويهزم جولدي بثلاثية. الزمالك يفتح الباب أمام عودة كهربا ويرفض بيع محمود علاء. واليوم أبو الهول يودع أبطال العالم للسكواش. على موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه على موجة البرنامج العام زي ما قلنا مع منى بطاح، والاحتفال بعيد الحب المصري وميلاد مدحت صالح وأغنيات كثيرة. انتظروها 10:05. النهاردة 1 نوفمبر، والدراما الإذاعية على موجة البرنامج العام طوال الشهر 5:15 لسان العصفور، أسامة أنور عكاشة ويوسف حجازي مع الأبطال يحيى الفخراني، زوزو نبيل، أسار الحكيم، حسين الشربيني وزيزي مصطفى. 5:15 لسان العصفور. 7:15 شريان من قلب مصر بمناسبة مرور 150 عام على حفر قناة السويس مع المخرج رضا سليمان ومع المؤلف محمد السيد عيد، مع البطولة لأحمد عبد العزيز، ندى بسيوني، محمود الحديني، أشرف عبد الغفور، ناصر سيف وحلمي فودة. شريان من قلب مصر 7:15. الساعة 11:30 عنترة بن شداد مع أبطال الحلقات كريمة مختار وسعيد رضا، سهير رضا، علوية جميل. انتظروها مع هذه الدراما الجميلة. 11:30 عنترة بن شداد. الساعة 12:15 مع الأوتار الموسيقية دكتور زين نصار والزميلة نازل الدسوقي، وفي 12:15 حوارات التاءات المربوطة مع عبد الرحمن الرشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، ومع ضيف الحلقة دكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد التعاوني المصري الإفريقي، وحوارات كثيرة انتظروها. الساعة 2:05 المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة. مع كل فقرة من فقراتنا بنتمنى لكم كل السعادة. شكرا لكم وغدا لقاء جديد. أخبار خفيفة. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني، شط اسكندرية شط اسكندرية. حنان مصطفى شكرا لك على كلامك الجميل، وانت قلتي الفنانة صح، شكرا ليكي. الو مين معانا؟ السلام عليكم، معاكي الحاجة هاني منصور من جنة سوهاج سليمة. اهلا بيكي يا حاجة هاني، متفضلي عندك ايه هتقولي لنا عليه؟ عليكم من سوداء وايمان وماني. اهلا بيكي، تفضلي. سمعتنا من العادات يعني من مشهورة بنا السوهاجية في شهر رمضان، اول ما يبدا شهر رمضان في بعض العائلة الكبيرة في الحيدانة بتجيب تضيف بعض القراء لتلاوة القرآن في ليلة رمضان، طول ليلة رمضان طبعا شباب الرجال بروح يختاروا بعد التراويح. شكرا لك يا حاجة هانم، ولو ان الصوت مش واضح بس شكرا لك على وجودك معانا. سامح حماد بيقول احنا بنحتفل بمولد الهادي، احلى احتفال واحلى صباح من عائلة حماد بوحلوان، صباح الخير ليك ولكل الاصدقاء. وناصر ابو احمد بيهنينا بمناسبة المولد النبوي الشريف، عندنا في الصعيد بنحتفل بمولد النبي باحياء الذكرى بقراءة القرآن وشراء الحلوى، وكل سنة وانتم طيبين وانت وكل الاهالي بكل خير يا رب. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء التاسعة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات. وأشار الرئيس السيسي في مداخلة على هامش افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر الكيميائيات الوسيطة في أبو رواش بالجيزة أمس إلى العمل على طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة لإتاحة الفرصة لمساهمة جميع المصريين بشكل أكبر. وفيما يتعلق بالصندوق السيادي لمصر، أكد الرئيس السيسي أن هذا الصندوق من أصول مصرية لصالح مصر وشعبها واقتصادها. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن هدف بلاده النهائي هو استعادة سلطة الدولة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من هذه المنطقة. أشار الأسد في تصريحات للتلفزيون السوري إلى أن هذا الأمر سيحدث بالتدريج. وأوضح الرئيس السوري أن الدولة لم تطلب من الأكراد تسليم أسلحتهم على الفور عندما يدخل الجيش لمناطقهم بموجب اتفاق نهائي معهم يعيد سيطرة الدولة على تلك المناطق. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل قطاع الإنشاءات والتجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية. ونبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومائل للبرودة ليلا. درجة الحرارة في القاهرة والإسماعيلية وحلايب 27، في الإسماعيلية 29، الوادي 31، اسكندرية والعريش 35، الأقصر وشلاتين 30. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم وعودة في العاشرة إن شاء الله وجديد الأنباء، دمتم بخير. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. الانفصالية هي حركات سياسية وشعبية للمطالبة بالانفصال أو الاستقلال عن دولة أو كيان ما من أجل تكوين كيان أو دولة قومية أو دينية أو عرقية نتيجة الإحساس بالتهميش والإهمال من جزء أو قومية تسيطر على تلك الدولة، واشتدت حدة تلك الحركات في القرن العشرين. يقف وراء حركات الانفصال عدد من الأسباب والدوافع، منها ما هو ديني كما حدث في اليونان الأرثوذكسية التي انفصلت عن الدولة العثمانية، وأيضا ما حدث من انفصال الكاثوليك عن البروتستانت في أيرلندا، ومنها ما كان الطابع العرقي وراء الانفصال على نحو ما نجد في انفصال بنغلاديش عن باكستان وإريتريا عن إثيوبيا وتفكك دول الاتحاد السوفيتي عن يوغوسلافيا، ومنها ما كان الانفصال فيها لأسباب ثقافية مثل انفصال الجنوب العربي عن اليمن والجمهورية الصحراوية عن المغرب، انتهاء إلى الأسباب السياسية التي كانت السبب وراء استقلال تايوان عن الصين وتفكك شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين وغيرها من حركات الانفصال. على الرغم مما جلبته تلك الحركات الانفصالية من استقلال ورخاء لكثير من الشعوب والكيانات، وأيضا التطور العلمي والثقافي والنضج السياسي واستقلال الثروات وازدهار الاقتصاد، إلا أنها كانت أيضا سببا في الحروب والدمار والعصبية والحقد لكثير من الشعوب. من قاموس السياسة. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور سيد. صباح الخير لكل مستمعينا، معنا كلمة التهديدات. لواء دكتور جمال حواش، أستاذ إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. التهديد في مفهومه الاستراتيجي هو وصول تعارض المصالح والغايات القومية لمرحلة يتعذر معها إيجاد حل سلمي يوفر للدولة الحد الأدنى من أمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، مع عدم قدرة الدولة على موازنة الضغوط الخارجية مما قد يضطر الأطراف المتصارعة لو أيا منها اللجوء إلى القوى المسلحة، أي استخدام الوسائل العدوانية تعرض الأمن القومي لأطراف أخرى للخطر. والتهديد أيضا بيعني الأعمال العدائية المنتظرة من قوى دولية لها أهداف بالمنطقة، أو أعمال عدائية محتملة من دول الجوار، أو تهديدات دولية أو تهديدات إقليمية. وقد يكون التهديد دائما أو مؤقتا، قد يكون مباشر أو غير مباشر، وبيستند التهديد الدائم على استمرار أو تعارض المصالح والغايات القومية. أما التهديد المؤقت فهو الذي ينشأ لأسباب مؤقتة بتضع دولتين أو أكثر في وضع تضارب المصالح والغايات القومية في حدث دولي معين، وخلال فترة زمنية محددة تزول هذه الأسباب بزوال آثار هذا التهديد. أما التهديد المباشر فيعني تعرض الدولة وحدودها السياسية وأرضها ومياهها وأجواءها للعدوان العسكري المباشر، وبالتالي تعريض أمنها ومصالحها القومية للخطر. كما قد يتجاوز التهديد المباشر مجرد التهديد العسكري في تهديد للمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. اعرف حقك، الخدمة العامة حق أساسي لكل مجتمع منظم، لازم تتعامل لكل أفراده من غير تمييز، وعشان كده القانون وضع حماية لضمان نزاهة الوظيفة العامة، وجرم أي شكل من أشكال التعدي عليها، واللي منها جريمة الرشوة، وهي ببساطة إن موظف عمومي بيتاجر بأعمال وظيفته، وده عن طريق إنه يطلب أو ياخد أو يقبل أي حاجة مقابل تأدية عمله، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات وظيفته بأي شكل من الأشكال، وفي الحالة دي بيبقى مرتشي، والقانون بيعاقبه بالسجن اللي ممكن يوصل ل15 سنة أو المؤبد. أما صاحب المصلحة اللي بيستجيب للموظف أو هو اللي بيعرض عليه رشوة بنفسه أو عن طريق وسيط عشان يخلص مصلحته بيكون هنا راشي، والقانون بيعاقبه هو والوسيط بنفس العقوبة. يبقى ليه بقى نعرض نفسنا للمساءلة؟ مصر كلها بتحاصر الفساد، ومع بعض هنقضي عليه. 16 مياه هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. محمد أحمد حسين بيحيينا، بيقول من عاداتنا إقامة المولد في كل مكان بالتنسيق مع المناطق. في نهاية كل مولد بتقام ليلة ختامية. كنا بنستضيف زمان أحد إحدى الشخصيات الشهيرات أو أحد قراء القرآن الكريم المشاهير. أما الأغنية فحقيقي عرفتها من تعليقات الأصدقاء، بصراحة ما كنتش أعرفها. طيب إحنا شاكرين ليه صراحتك. كمان منى محجوب بتحيينا. القاهرة بتتزين بأماكن في أماكن كثيرة بزينة والأنوار وبعروض الحلوى والعرائس والعروسة والحصان في أشكال جميلة جدا، والفنانة أنت قايلة الإجابة صح، بشكرك عليها. وكمان عبد الرحمن حمدي، المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم في احتفالات به هو من بلقاس الدقهلية. شكرا ليك صديقنا عبد الرحمن. وشريف البدراوي إجابتك صحيحة في الفنانة اللي احنا قلناها. نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي بتقول احتفالات بالمولد النبوي الشريف بتنظيم الأمسيات الدينية. وبروفايل بعنوان كبرياء، تهنئة بالمولد النبوي الشريف وعاوزة تسمع أغنية هنسمعها لك حالا. محمد أحمد حسنين، احنا قلنا رسالتك ويلا بينا نسمع الأغنية الجميلة دي في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، وجه الكريم مكسبي والصدر أمره زين، ألفين ألفين ألفين صلاة النبي. عبد المنعم شلبي في البحيرة بيحتفل شيوخ وأعضاء الطريقة الصوفية بالمولد النبوي. موكب يخرج بعد صلاة الظهر، وفي الموكب عبارة عن عربات كرم محملة بمركب مترزة بجريد النخل والورود، وعربة أخرى تحمل مكبرات الصوت وإنشاء ديني، وحصان أبيض يمتطي شيخ من الطريقة الصوفية يرتدي عباءة بيضاء، وأمامه موكب بالطبول والدفوف يلف البلد كلها، وناس تذهب للشيخ وهو يمتطي الحصان ويقوم بإعطائه النقود. في نهاية اليوم والموكب بينتهي لبلد أخرى، وبعد صلاة العشاء تدور حلقات الذكر. كل سنة وانتم طيبين. ألو، مين معانا؟ ألو ألو، صباح الخير. صباح النور يا فندم، مين معانا؟ معك محمود العدوي نجا حمادي. أهلا بيك أخي محمود، اتفضل. الحلويات دي شيء أساسي لحبيبنا وشفيعنا الغالي، يوم القيامة هيفرح بيني وبنوره هيعديني، ويا رب به يجمعني وعشانه ربنا يرضيني وبشكرك. شكرا لك يا صديقنا. كمان من الرسائل اللي عندنا وبشر الصابرين بتهنينا، بعتز وبنعتز بميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان من الرسائل اللي عندنا سيد حسن، أنا من أسوان، من عاداتنا القديمة الجمعيات النوبية المنتشرة بالقاهرة واسكندرية. أنا من قرية نيبة النوبية، تلك الجمعيات يتجمع فيها أبناء القرية والمقيمين مثلا في القاهرة في المناسبات، أي مناسبة فرحة أو حزن بيتناقشوا في مشاكلهم وبيتعاونوا لحلها. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نكمل أغنية محمد أنديل الجميلة. أصبح في كل صباح أهم في ملك الله، قاصد غني فتاح منايا كل رضا، وهم كريم موجود على العباد في جود. أصبح في كل صباح أهم في ملك الله، قاصد غني فتاح منايا كل رضا، وهم كريم موجود على العباد بيجود. وانا بنادي واقول يا هادي هادي يا هادي، وانا بنادي واقول لا هادي هادي يا هادي، وجه الكريم مكسبي والصبر أخره زين، ألفين ألفين

تروحي طبعا يا وفاء. الست اللي اسمها ابتسام دي امرأة مصرية عظيمة، الفلاحة المصرية يا وفاء، خلت بيتها مركز تأهيل للفلاحات، بتعلمهم كل الوسائل المتاحة للتنمية المستدامة. وبكرة بقى ان شاء الله المحافظ جاي يزور القرية ويكرم ابتسام مدبولي. حضورك لازم يكون فعال، الجمعية برضو توعدهم بشيء يفرحهم. يعني زي ايه يا عبد الغفور؟ اي عمل تقدمه لهم الجمعية يكون فيه اضافة مفيدة. بإذن الله. أنا مش هين علي أمشي من هين ولا أنا. هنبقى نيجي تاني نزور القرية والفلاحة الجميلة ابتسام. ياه الحفل كان جميل قوي، والمحافظ شكرهم وهيقدم لهم خدمات كتيرة قوي. يستاهلوا، فلاحات نشطات، مصر تتبهى بيهم. وعلشان كده بقى أنا سأطالب. تطالب بإيه يا ماما وفاء؟ بيوم سنوي للفلاحة المصرية، يوم الفلاحة المصرية، وبإذن الله هلاقي استجابة من أصحاب القرار. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. تعالوا نتقي ربنا، لأن التقوى معناها كبير قوي يا دكتورة، وثوابها كمان أكبر. فما معنى التقوى وما هو ثواب التقوى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي بيتقي ربنا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا طبعا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى عرفها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، النهارده لو كل واحد بيتقي الله ويخاف من ربنا سبحانه وتعالى ما كانش هيبقى عندنا أدنى مشكلة، لأن هراقب ربنا وهحط ربنا في المقام الأول في حياتي، وهنظر إلى أي تصرف أنا بعمله يرضي ربنا ولا لأ. يبقى دي حاجة مهمة جدا، العمل بالتنزيل. القرآن اللي ربنا نزل فيه كل الأحكام، كام حد النهاردة بيعمل بأحكام القرآن؟ الرضا بالقليل، يعني معايا الحمد لله عايشين، ارضى معايا قليل الحمد لله عايشين. مين النهاردة بيرضى بكل ما قسمه الله؟ ده الواحد لما بيجيله أي مشكلة إلا من رحم الله، عشان ما ظلمش حد، دايما ساخط ودايما ناقم على حاله، وشمعنا وشمعنا وشمعنا. يعني ارضى واجتهد علشان تحسن من دخلك، تحسن من حياتك بصفة عامة. صحيح. والاستعداد ليوم الرحيل، إن أنا أفتكر بكرة وأعمل لليوم اللي هقابل فيه ربنا. فبمعنى كده أقول إن التقوى هي الوقاية، يعني أجعل بيني وبين ربنا ساتر بين المحارم، ما أعملهاش. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. يا ترى النهاردة احنا عندنا حسن خلق ولا عندنا سوء خلق؟ طيب نقول ايه بقى للزوجة التي لا تتقي الله في زوجها، او الزوج الذي يسيء معاملة زوجته ويتطول عليها؟ دكتور اقول للزوجة اكرمي زوجك لانه طريقك الى الجنة، وبمعاملتك الطيبة معاه هينصلح حالكم وربنا هيبقى راضي عنكم. واقول للزوج اتقي الله في المرأة المسكينة وعاملها بما يرضي الله ورسوله، حتى تكون بجوار الرحمن يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لو أنت عايز تبقى بجوار الرحمن يوم القيامة اتق الله في زوجتك وعاملها كما تحب أن تعاملك. إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء وقال رفقا بالقوارير، وأنا بقول رفقا بأرحامكم. الفتيات تقود مدن آمنة، عن هذا البرنامج الذي يتم في حي الأسمرات تتحدث إليك هالة سالم من خلال هذا الحوار. يا يسعدنا اللقاء بالمشاركين من الفتيات والأولاد أيضا في هذا المشروع. نبدأ بالفتاة، اسمك إيه؟ سلمى. مالك؟ عندي كم سنة يا سلمى؟ 13. ومالك؟ 14. انت شايفة الفكرة جات إزاي؟ انت يعني مدن آمنة للفتيات، انت عايزة الأسمرات تكون آمنة ليك إزاي؟ يعني الأسمرات كويسة جدا، وإحنا كلنا لما جينا هنا في الأسمرات واشتركنا في مشروع مدن آمنة للفتيات، إحنا كلنا طبعا اتغيرنا. وأنا من ضمنهم، أنا واحدة اتغيرت. إيه اللي اتغير فيكي؟ يعني أنا كنت مثلا بتكلم بسلوكيات وحشة، دلوقتي بقيت أتكلم بسلوكيات كويسة جدا، بقيت أعرف الصح من الغلط، بقيت عارفة إن مفيش فرق ما بيني وما بين الولد، هو في فرق يعني، بس يعني في حاجات فرق وفي حاجات لا، في الحقوق والواجبات، في الحقوق وفي الواجبات، ان هو لازم يساعدني في البيت، ما فيش حاجه اسمها ان دوت ولد ان هو ما يشاركنيش. عندك اخوات اولاد؟ عندي ولدين. دلوقتي الولدين بقوا يساعدوني جدا. لو كبار ولا اصغر منك؟ يعني هو واحد في سنه ثالثه وواحد في حضانه. اخويا اللي هو في سنه ثالثه دلوقتي بقى بيتعامل معايا كويس جدا، وهو ما تعلموا معي حاجات كتيرة جدا، وأنا علمته. دلوقتي احنا كويسين مع بعض جدا، وياريت الأسمرات كلها تبقى زينا احنا كده. ملك، انت المشروع أضاف لك ايه، وانت شاركتي بايه في المشروع؟ هو أضاف لي حاجات كتيرة، منها الثقة بالنفس، ومكنتش بعرف أتكلم مع الناس كتير، ما كنت بكسف، بس دلوقتي بقى عندي ثقة في نفسي. وقدرتي ان انت يعني تتجاوبي مع حتى في المدرسه وفي البيت، لاحظوا ان عليكي تغيير؟ طبعا بقى في تغيير. كنت بكلم ماما باسلوب وحش، دلوقتي اتغيرت وبقيت بكلم ماما بطريقه حلوه، واخواتي بطريقه حلوه، اخواتي بيكلموني بطريقه حلوه. بس انت شايفه الاسمرات، هي الاسمرات نموذج لمجتمع متكامل، يعني مجتمع بتحقق فيه عنصر الامن والامان لسكانه، وايضا الفتاه البنت بيبقى لها عنصر امان خاص بيها تقدر تحس بيه. انت من خلال مشاركتك في فعاليات المشروع وطرح مبادرات، ايه الافكار اللي انت كنت يعني حاسه انها فعلا انت عايزاها تتحقق؟ يعني لو انا ماشيه اكون عندي ثقه في نفسي، وحاسه ان انا محميه وانا ماشيه، ومش ما فيش اي حاجه تهزني، وحاجات كتيره برضك. في حاجات انت طلبتيها ولقيتيها، ولا انت شايفه ان كل حاجه متوفره لحمايه للبنت داخل الاسمره؟ لا طبعا في كل حاجه موجوده، ما فيش حاجه طلبتها، كل حاجه موجوده، من النظافه والعمال وسكان بقوا معاملتهم حلوه، وكل حاجه جميله. وفي المدرسه؟ وفي المدرسه برضك زمايلي برضو شخصيتهم جميلة، شخصيتهم اتغيرت من خلال المبادرة دي، ومدرسيني بكلمهم بطريقة حلوة. قدرتي تقولي لأصحابك ايه يعني عن المبادرة، اللي مش مشتركين معاكي بتقولي لهم ايه عن المبادرة؟ انا كنت بكلم مثلا واحدة صاحبتي، فهي بتقولي انا انتي طريقة كلامك اتغيرت جدا، فانا لما جيت قلت لها في جمعية خير وبركة للفتيات وللأولاد، فهي جت هنا وبقت احنا اللي نشوفه عنده 13 سنة، انا كنت بقوله وهو كان بيجي هنا، ويعني يعني الأسمرات كلها اتغيرت جدا، وصحابي اتغيروا معايا، هما لما حسوا ان انا اتغيرت هما دلوقتي بقى هما اللي اتغيروا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، بصراحة يعني ومن قلبي أنا بحبكم أنتم بالذات، عشان كده دايما أجي أفضفض معاكم في كل الحلقات، كلها كم يوم ونحتفل بعيد الحب. كل سنة وكلكم طيبين وبالحب دايما متهنيين، جميل إننا نحتفل كأزواج وكأولاد بالمناسبة دي، لكن الأجمل من الاحتفال نفسه هو طريقة الاحتفال وعدم المبالغة، وأهم حاجة يا حضرات عدم الإسراف. أنا بقول كده ليه؟ طبعا هقول لكم ليه، لأن اللي شفته من الست أحلام مراتي يخليني أقول أكتر من كده كمان. يرضيكم؟ يرضيكم يا حضرات أفتح باب الشقة ألاقي كم من الهدايا اللي لو اتوزعت على العمارة كلها والله هيتبقى منها، وينفع كمان للعمارة اللي جنبنا. والله سألتها باستغراب شديد، الهدايا دي كلها يا أحلام اللي في الصالون والأنتري؟ يا عبدو مالك اتخضيت كده ليه؟ بس تعدي يا عبدو عشان عيد الحب يا حبيبي يوم الاثنين اللي جاي. الله، انت مش عارف ولا ايه؟ ايوة يا أحلام، ايوة، ما انا عارف ان عيد الحب يوم الاثنين، انا بسأل على الهدايا دي كلها. يا عبدو، اقولك يا عبدو، انا اتصلت بالتليفون وطلبت الهدايا، اصل شفتها على الفيسبوك يا عبدو، تجنن، ناس بتبيع دباديب وبرفانات واكسسوارات حلوة يا عبدو، قوي قوي قوي، لو ايه بالتقسيط المستريح. بس انت طلبتي حاجات كتير قوي يا أحلام، قوليلي الحاجات دي لمين بقى؟ يا عبدو لينا والحبايبنا. ايوة يا أحلام، لينا ومعروفة، حبايبنا بقى اللي هم مين؟ عبدو، الله، أصحابنا وجيراننا وأهلنا يا عبدو. أهلنا وأصحابنا وجيراننا؟ تقدر تقوليلي يا هانم انت بقالك قد ايه ما تكلمتيش مع أصحابنا وجيراننا وأهلنا؟ يا هانم ده انت بقالك مدة طويلة حتى ما رفعتيش سماعة التليفون عشان تسألي على بنت أختك وعمتك وجوزها بعد الحادثة اللي عملوها، وجارتك نهى اللي كان فرح ابنها من اسبوع ولا حتى قلت لها مبروك، جاية دلوقتي تكلفيني تمن الهدايا دي كلها لعيد الحب لناس انت اساسا مش بتسألي حتى عنهم؟ وبعدين انت فتحتي العلب دي بتاعت الهدايا وشفتي فيها ايه؟ بصراحة لا يا عبد. طب افتحها كده، افتحها وريني. وفتحت يا حضرات العلب، بصيت، يا نهار ابيض، دي حاجات ارخص من الفلوس اللي خدوها مني. وايه ده كمان؟ ده الدبدوب ده تمنه عند المحل اللي في اول الشارع ارخص بكتير يا احلام. حرام عليكي، حرام الغلط اللي انت بتغلطيه ده يا احلام. اولا انت غلطتي غلطتين، الغلطه الاولى يا احلام ان عيد الحب وخصوصا لاصحابنا وجيراننا واهالينا يتم بكلمه حب، بسؤال، بموده ورحمه وباطمئنان، الحاجات دي أهم بكتير من الهدايا والدباديب يا أحلام. الغلطة التانية، 100 مرة قلتلك بلاش حكاية التسوق عن طريق الفيسبوك دي، اللي عايز حاجة ينزل يشوفها بعينيه ويشتري بنفسه، أما بقى الفلوس الكتير اللي دفعتيها في الحاجات دي فعوضي على الله بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات. أنا كده غلطان. هبة يوسف ومعها مصر بكرة أحلى. معنا مستمعينا الأستاذ كريم بلال القائم بأعمال مبادرة بينا بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ كريم أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم. أستاذ كريم، وبينا مصر بكرة أحلى، والنهاردة بنتكلم معاك عن مبادرة بينا الثقافة. بينا ثقافة هي مبادرة خرجت فكرتها ببساطة جدا من أحد المتطوعين من بينا، هو ساكن في منطقة السيدة زينب، بيمشي كل يوم خط سير واحد بيروح جامعته، فبيعدي من بيته لمحطة الأتوبيس عشان يركب، بيعدي على حديقة جميلة جدا اسمها حديقة الطفل. فالحديقة دي حديقة واسعة قابلة إن هي تقدم خدمات عديدة بس الناس ما بتروحهاش كتير، فطلب مننا احنا كبينا ان احنا نقدم انشطه ثقافيه للابناء من خلال الحديقه دي، ومن هنا اتخلقت بينا ثقافه. بدات الفكره واتخلقت الفكره عندنا ان احنا نستثمر حديقه الطفل دي بشكل دائم للابناء من دور الرعايه، تكون هي المخرج والمساحه اللي بيطلعوا فيها طاقتهم الابداعيه اسبوعيا. بدأنا نتفق مع وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل في انه يا جماعة احنا حابين نستثمر معاك والحديقة، ترحاب كبير جدا جدا جدا حصل بينا، اهلا بيكو، احنا هنوفر لكم كل الخدمات اللي نقدر نوفرها. طب بتوفروا ايه؟ بدأت بقى يتبني اليوم اللي احنا بنشتغل عليه. اليوم دوت بيتكون من 3 حاجات، حاجتين بيوفروا من خلال وزارة الثقافة وحاجة بتوفر من خلال المتطوعي مبادرة بينا. هما قالوا لنا احنا بنقدر نقدم عدد من الورش او ورش العمل للابناء. ورش العمل دي فيها ورش حكي، ورش سينما، ورش عملية يدوية، وصلصال، ونحت، فانا عمال احنا واحنا بنسيخ كده نتفرج الله يعني احنا شخصيا طبعا مستمتعين جدا. هو الولاد هتقدر تشوف كل ده انشطه مختلفه طبعا طبيعي وانشطه تخرج عند الولد مواهب ثقافيه كبيره جدا وكمان تمثيل وغنى فطبعا بالنسبه لنا طب ده عظيم ده منجم يا جماعه احنا ازاي ما استثمرناهوش من زمان. فبدانا فعلا نحط دوت في الخطه بتاعتنا وفي ختام اليوم بيتعمل عروض هم موفرين كناش لسه شفناها صراحة بس حطناها في اليوم. فلما بدأ اليوم يحصل قلنا طب احنا عايزين ما يبقاش اليوم بيمشي بشكل يعني عفوي كده لا احنا عايزين كمان الولد يفهم اليوم. فلما عرفنا العروض بتاعتهم لقيناها ان هي عروض فنية بيقدمها اصحاب الهمم فده رسالة تانية خالص طبعا احنا هنا بقى بنودي الابن من دور الرعاية لرسالة احنا اصلا كنا شغالين عليها قبل كده اللي هي رسالة انك قادر ان انت تعمل لان في غيرك بيقدر يعمل. عبلة ابراهيم ترفع مع ضيفتها شعار لا للاهدار مع دبري وفري رشدي وهذا اللقاء. يسعدني أن تكون ضيفتي اليوم هي شيف حنان مدحت وهي عضو نادي الذواق المصري. وصباح الخير. صباح السعادة. طبعا احنا كلنا لازم نلتزم بهذا الشعار واحنا فعلا في فترة محتاجين فيها ان احنا ندبر ونوفر كل حاجة حتى في مطبخنا. المطبخ التدبير والتوفير روح فيه البيت. ده هو روح البيت. روح البيت وهو ده الأساس وهو ده اللي بيكلف فعلا. وبيخليني أصرف كتير ولو أنا رتبت فيه من الأول لمستلزماتي هيوفر عليا وهيخليني أوفر طلبات ليا في خلال كمان الشهر ليا لنفسي شخصيا أكيد. يعني لو أنا وفرت في مطبخي من الأساس الخامات اللي أنا بشتريها ونظمتها صح أنا ممكن أوفر من المطبخ ده حاجة تفيدني ممكن أشتري حاجة عجباني لأن أنا وفرت جزء كبير من مستهلكاتي في البيت. من أهم الحاجات اللي محتاجها كل ست بيت يكون عندها ميزان في البيت. لو مش هتقدري تشتري ميزان اعملي معيار لنفسك بالكوباية بتاعت الشاي اللي عندك. انا هستهلك النهارده مثلا رز انا عارفه اولادي وبيتي بياكلوا ازاي فهعاير على قد المقدار اللي انا عايزاه عارفه الكميه اللي هم بيحتاجوها. تعمل لنفسها معيار مثلا في الشهر انها مش هتتعدى مثلا ازازه 3 لتر ولنفرض زيت في الشهر مش هتتعدى شكاره مثلا 5 كيلو ولنفرض طبعا ده حسب احتياجات وعدد افراد كل اسره بالظبط. تقدر تقول انا هستهلك في الشهر ده كذا وتكتب ضروري في نوتة عندها لو لقيت زيادة لا ايه السبب ما تحاول ما ترميش حاجة يعني تفضل مثلا منها عيش من على السفرة لا تقطعه وممكن تحطه في قلب كيس في الفريزر تقدر تعمل بيه فتة بعد كده تقدر لو عيش فيه تحمصه بعد كده وتعمل منه بقسماط تقدر تعمل منه حاجة حلوة تحط عليه مربى تحط عليه لبن بالعسل ويتحط يدخل الفرن يتحط عليه كريم شانتيه ويدخل زي توست بسيط جدا في الفطار الصبح تحط فريشه في الصاج في الفرن وتحط عليه جبن وتعمله وجبه سناك كده خفيفه للولاد وهم بيذاكروا. تقدر تستهلك حاجات كتير قوي. عندها في الخضار في كتير مثلا بفاجئ انها تعمل ملوخيه وبيفضل منها بايت ايوه هترميها لا هنعمل ايه انت عارفه المقدار بتاعك تعالي خروطي الملوخيه يا ستي كلها بتاعتك اللي جبتيها النهارده واعملي جزء منها والباقي شيليه في برطمان ازاز ومحطوط عليه معلقتين شوربه تقدر تستعمله تاني يوم وجبه جديده وملوخيه بتقليه جديده وريحه جميله للتوم في البيت بدل ما يفضل بايت ويترمي ومش هتعرف تعمل بيها حاجه. طيب لو انا فضل مني رز ممكن اعمل منه ايه ممكن احطه اعمل بيه فته لتاني يوم بسرعة. ممكن استعمله في رز معمر ازوده لبن بسيط جدا وحط على وشه قشطة ويدخل الفرن بقى صنف جديد معايا. ممكن اعمل له خضار بسلة وجزر ولحمة مفرومة نقدر نقلبه عليه ونحط له طبقة بشاميل وندخله في الفرن. ممكن تحط منه معلقتين في كشك لو عندك بواقي فراخ تقطعيها في الشوربة وتعملي كشك وحطي معلقتين من الرز ده انت كده استعملتيه في اصناف جديدة وفي نفس الوقت اولادك ما زهقوش منه ووفرتي فيه. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية وكنت معكم اليوم منى خليل. هنا القاهرة.

ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. صناعة الأساس وصناعة الحلويات بكل أنواع، لازم الناس تشتري حلاوة المولد احتفالا بهذا اليوم العظيم. كل سنة وانت طيبة يا منى. طبعا يعني الدمايطة دول يعني ليهم شأن تاني خالص في الحلوة والأساس. كمان هدى محمود بتقول أنا من نجع حمادي. سهاج سهاج نجع سعودي، أنا أسفة. من أجمل العادات عندنا في البلد أي فرح بنتجمع في خبيز الفرح، في خبز، في خبز البسكويت والفايش وخبيز الفرح بيتوزع على كل أهالي البلد، وربنا يديم الأفراح علينا يا رب. أمين يا رب العالمين. عادل شيبة من حلوان بيقول في عادة سيئة زيارة المقابر يوم العيد، بتمنى تختفي ولتكن. في حد تاني اقترح انها تكون اخر يوم في العيد. بيقول احلى حاجة كنا بنجيب عروسة المولد وناكلها كل يوم قطعة، وليلة المولد بتقام زفة بالاحصنة نلف البلد كلها واهل البلد يلفوا معاها، والاغنية هي هنعرف بعد دقيقتين هي المين. محمود فتح الله بيقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. من الجمالية ده أهلية. كمان بيقول لا يوجد في منطقتنا أي مصنع يحتوي على هذا الكم الهائل من الشباب، هو بيطالب بإقامة مصنع لي يعني يعمل به الشباب أكيد إن شاء الله. وزكريا بيقول موضوع جميل بشكرك عليه. عادة كل محافظة، أنا من محافظة القاهرة، لا تتميز بعادة معينة لأنها بتجمع كل عادات المصريين. القاهرة بتضم كل طوائف الشعب المصري، أهم ما يميزها الحارة المصرية وما تحتوي من عادات حميمة شهامة وتآلف أهل الحي الشعبي. مستمعينا الأعزاء، يعني إحنا من بداية الفترة حتى الآن كنا بنسمع مقطع لأغنية ما كناش بنسمعها من فترة طويلة، وحتى زميلتنا مروة أمين اللي هتمتعكم في الفترة القادمة سألتني مين اللي بتغني دي. يعني أنا كان عندي حق يا مروة أن أنا زعتها فعلا، دي حقيقة. أنت ما كنتيش عارفها؟ لا ما عرفوش. ولا ما هتعرفها؟ لا ما عارفها. وكانت حبها وعاوزة تسمعها لأخيرها. الفنانة هي فنانة طروب، كتير من حضراتكم معرفوها وبس في كتير برضو معرفوهاش. هي طروب مصرية لبنانية. لبنانية. يلا نكمل نهاية الفترة نستمع لطروب ويا ستي يا ختيارة. Thank you. وعيونه خلت قلبي مثل ما بالسيجارة عايبة. فريق عمل الجمعة أمان هلال، مهندسة الصوت داليا محمود مخرجتنا، وأنا كنت معاكم غاية في السعادة إيمان عبد الحليم. الميكروفون حالا أتركه لمروة أمين، يا رب تسعدكم.